قل الحمد لله. الله جاي بعد الحكاية الزائدة ده هو عمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قل الحمد لله الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحمد لله على ايه؟ ده الحمد لله بتكون على نعمة. قال لك ايوه نعمة، لانك حين تطهر الكون من المفسدين والاشرار تبقى نعمة للكون وللناس، وحين تطهره يبقى نعمة اخرى تفهم ان جند ربنا هم الغالبين. تقوم لما تعرف بالحس ان جند الله هم الغالبون وان الكل خلي من هؤلاء الاشرار تعرف ان دي نعمة ولا مش نعمة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يطلب منا عندما نرى سوءا ينزل بالأشرار أن نحمد الله، وحينما نرى خيرا ينزل على الأخيار أن نحمد الله. فقال له قول الحمد لله، يعني بعد ما عرفت أن دول الأولين هلكوا والتانيين هلكوا يبقى لا ما فيش الرد إيه؟ أنك تحمد ربنا أن الرسل انتصروا وأن المفسدين انهزموا مندحر، يبقى ده نعمة تحمد الله. إذا ساعة ما تشوف نعيم يحصل قول الحمد لله. ولذلك تيجي مثلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه؟ زمرة. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، مش كده؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. ودي عمليه الفطره اللي موجوده الان بتعملها. خلي واحد شرير ومكوع الحي ولا مكوع البلد ومحدش قادر يقف قدامه، وبعدين الجماعه قاعدين في حالهم ويدخل واحد يقول لكم ما دريتوش ايه خير فلان اتقتل، يقول الحمد لله. الله شو ده اللي بيحصل؟ الله يروح حمدين ربنا اللي يخفي ده ليه؟ لان دي عمليه لازم اننا ايه احمد ربنا عليها. حتى بقى مثلا ايه تانية مثلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا إيه يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فإذا هم مبلسون. إيه يعني فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كلمة فتح دي ساعة ما تشوفها تقول له جاي بخير، تقول له ليه بخير؟ فتحنا لك، إنما فتحنا عليك يبقى دي جاية ضدك، لأنك أنت هتاخد النعمة وتنغر بقى وتيه وتعمل. لأن ربنا لما يكون عايز يعذب واحد، احنا قلنا زمان لما نيجي نحب نوقع واحد نقوم نهشكه العين فوق كده السطح يظن اننا بنهشكه، انما اللي فاهم الامور احنا بنعليه عشان الهدر يبقى جامد. اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء ان ندلهم نعمه، لان ما حدش بيقع من الحصيره، هيقع من الحصيره نقوم نعليه قوي كده. فتحنا عليهم ابواب كل ايه؟ ابواب كل شيء. ساعة ما تسمع فتحنا عليهم يعرف انها جاية نكاية فيه علشان يبقى الايه الهدر ايه الهدر. انما ديك انا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك مش عليك، فتحنا لك. حتى لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء بالخيرات حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاذا هم مبلسون في يأس. طب وإيش معنى فإذا هم مبلسون؟ قال لك النعمة اللي هي عندهم ما نفعتهمش. فقطع دابر القوم الذين إيه ظلموا. والحمد لله رب العالمين لما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا بعدها إيه والحمد لله إيه رب العالمين. هناك آية تانية في سورة إيه ولا تخاطبني في الذين ظلموا، مش كده سيدنا نوح انهم ايه مغرقون، مش كده؟ فاذا استويت انت ومن معك على الفلك إيه؟ فقول الحمد لله. يبقى الحمد لله على حاجتين اتنين بروحين اتنين، الحمد لله لدوكم ايه غرقوا متخلصنا من الأشرار، والحمد لله للمؤمنين يبقى حمد على دفعتين. قل الحمد لله، قل يا رب محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله اللي أهلك مين؟ المفسدين. وسلام على الذين اصطفى، الذين نصرهم الله، وكانوا تعبانين من هؤلاء وربنا ايه نصرهم وجاب الغاية ايه. يبقى الحمد لله اللي أهلك مين؟ المفسدين. وايه؟ وأتى بالسلام على مين؟ المرسلين. وسلام على عباده الذين اصطفى. هنا استفهام بقى، بعد ما قال لنا الحكاية دي والمؤمنين انتصروا والكفر والمفسدين حصل لهم كده، فبيسألنا بقى، بيسأل ربنا، بيطرح سؤال، بيقول الله خير أما يشركون؟ قولوا لنا بقى كده، الله خير ولا اللي أشركوا به الشركاء اللي كانوا بيعبدوهم واللي بيفعلوا إيه ما نفعهمش، إنما المؤمنين ربنا خدهم في حضنه ونصرهم، يبقى إيه؟ الله خير أما يشركونه به. طب أنت تقول إيه في الجواب؟ ساعة تستفهم من مخاطبك عن قضية تبقى أبلغ من الإخبار بها. لو ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لأن الله خير وما يشركون به الشر، يبقى كلام أخبر منه، والخبر في ذاته بصرف النظر عن قائله يحتمل الصدق والكذب. إنما أنت ما قلتش أنت الكلام ده، أنت خليت المخاطب بتاعك يقول. لما يجي واحد يقول لك انت يا شيخ ما اديتش حق القرابه ولا حق الرحم ولا الموده بين اللي وبينك وسبتني مش عارف ايه وبتاع ايه، كان من الممكن ان تقول يا اخي انا اديتك كذا واديتك كذا وعملت لك كذا، كلام من عندك، لكن انت بقى عايز تجيبها منه تقول له الم اصنع معك كذا يوم كذا، الم افعل معك كذا يوم كذا، مش ضروري تجاوب، إنما اقتراء القائل أن يقول هذا لازم يكون بده يخدم قضيته، ولا يقولها إلا وهو معتقد إن دي سيتلجلج ولا يقول إلا الحق. ألم أصنع معك كذا؟ ألم أصنع معك كذا؟ كان يقدر يقول صنعت معك إيه؟ خبر، لكن خبر يحتمل الصدق والكذب. لكن هو قال إيه؟ الله قولوا لنا بقى بعد ما سمعتوا القصة دي، هنسألكم سؤال، ربنا خير ولا الذين أشركوا به خير؟ الجواب يكون إيه؟ الله، لأن دول انتصروا ودول انجحروا وانهزموا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم. إن الرسول نفسه إيه انفعل لكلمة الله خير أما يشركون، جاءوا هو بقى قال الله خير وأبقى وأجل وإيه وأكرم. إذن انفعل للآية مما يدل على أن الانفعال لسماع القرآن مطلوب. إزاي؟ أم قال لك ده ساعات ينفعل اللي بيكتب القرآن فمن انفعاله يجيب القضية اللي القرآن هيقولها، مما يدل على أن القرآن جاي على الفطرة السليمة. يبقى إذن الانفعال للآية وارد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم، كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن الانفعال للقرآن وارد ولا مش وارد؟ بس إيه الانفعال؟ إن هو بقى مش انفعال عشان الصوت والله وعيد ومش عارف ايه، لا انفعال عشان الايه؟ عشان المعاني، مش من الدكه اللي قاعده بقى اللي هي بالذاكره، لا انفعال لمين؟ للمعاني. رسول الله هنا انفعل وقال الله بل الله خير وابقى واجل واكرم، ودك الف تبارك الله احسن الخالقين. ولذلك لما تمر مثلا بآية تسبيح سبحان الله، بآية حمد الحمد لله، بآية دعاء تقول آمين، إذا اسم انفعال إيه؟ مواجيد انفعالية لسماع القرآن، وإلا ما تسمعوا كده يعني كده هز كهز الشعر بينفعش. الله خير أما يشركون،